أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مرفوعة الواسطي، قلنا بأنه في هذه الرواية أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نهى القصابين عن بيع أمور سبعة، ومن ضمن ما نهاهم عن بيعه هو الدم والطحال والنخاع ونحو ذلك. هذه الرواية تدل بها أيضا على الحرمة، لأنه ظاهر النهي هو الحرمة كما ثبت في الأبحاث الأصولية، ودلالة الرواية أيضا أنه نهاهم عن الدم، ويعني بيع الدم وإلى غير ذلك من الأمور السبعة التي وردت في الرواية، والنهي ظاهر في الحرمة. إلا أنه يمكن أن يتأمل في هذا الاستدلال من عدة جهات. الجهة الأولى ما يتعلق بالسند، فإن الرواية مرفوعة. طبعا الآن نحن نغض الطرف عن مسألة أنه يمكن تصحيح السند من خلال متن الرواية، فإنه أيضا هذا طريق معتبر، وإن كنا نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن تصحيح السند من خلال المتن إنما يكون في الأعم الأغلب في الأمور العقائدية، أما في الأمور الفرعية والفقهية والعملية هذا الطريق لا يمكن الاستفادة منه بنحو العموم، أن الإنسان يصلي ركعتين أو يصلي ثلاث ركعات، أنه يتكتف أو لا يتكتف، أنه يجوز أن يقول كذا ولا يجوز أن يقول كذا، في مثل هذه الأحكام لا يمكن الاستناد إلى قاعدة تصحيح السند من خلال المتن. نعم في الأمور العقائدية من قبيل هذه الخطب العالية التي جاءت في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو في الكلمات القصار التي صدرت من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو جملة من البيانات الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه هناك كتب عديدة كتبت في بيان كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهكذا في كلمات الصحيفة السجادية، وهكذا في كلمات الإمام الرضا، وقعا جملة من هذه الأبحاث يمكن تصحيح سندها من خلال علو المتن ومتانة المتن وقوة المتن. طبعا في هذه الرواية هذه النقطة التي ذكرت، وهو أن الإمام سلام الله عليه ميز جيدا بين الطحال وبين الكبد، فلم يجز في الطحال وأجاز في الكبد بعد أن سأل السائل ذلك السؤال، أيضا بحسب الجو العلمي والطبي في ذلك الزمان، في الواقع أننا لا نقبل أن يصدر مثل هذا الأمر من إنسان متعارف. إذا ادعي أن الرواية موضوعة هذا معناه أنه واقعا كان على خبرة عالية في مثل هذه المسائل. المهم أنه الإشكال الأول أو التأمل الأول الذي ذكر لهذه الرواية أن الرواية غير تامة سندا لأنها مرفوعة، ولا يمكن الاستناد إلى قاعدة انجبار الضعف بعمل الأصحاب، وذلك لسببين. السبب الأول عند جملة من الأعلام أن هذه الكبرى غير تامة، وهو انجبار الضعف بالعمل. السبب الثاني، حتى لو قبلنا الكبرى كما بينا فيما سبق ذلك، فإنه إثبات الصغرى محل إشكال. لم يثبت أن الأصحاب وخصوصا الأعلام من القدماء استندوا إلى هذه الرواية، بل نحن نجد أنهم يدعون الإجماع أو الروايات الأخرى غير هذه الرواية. إذن الإشكال الأول الذي يرد على الرواية أنه إن لم نقبل كبرى تصحيح السند بالمتن في المقام أن الرواية ضعيفة السند، ولا يمكن تصحيحها بقاعدة جبار الضعف بعمل الأصحاب، إما لعدم تمامية الكبرى، وعلى فرض تمامية الكبرى عدم تمامية الصغرى في المقام. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد في المقام. الإشكال الثاني الذي يمكن إيراده في المقام، أننا لو غضضنا النظر عن الإشكال السندي، فإن هذه الرواية أقصى ما تدل عليه هي تحريم بيع الدم لأجل تلك المنفعة المتعارفة في ذلك الزمان. بأي قرينة؟ بقرينة تلك الأمور الستة التي ذكرت مع الرواية، فإن تلك الأمور الستة إنما يراد منها الآكل. فهنا في المقام أيضا نقول أنه يحرم بيع الدم إذا كان لأجل الآكل، لأجل تلك المنفعة المتعارفة في ذلك الزمان. في ذلك الزمان لم تكن للدم منفعة غير الأكل المحرم. في ذلك الزمان لا توجد عندنا منفعة أخرى. إذن هذه الرواية على فرض تمامية السند فإنها لا تدل على أكثر من حرمة بيع الدم لأجل ماذا؟ لأجل الأكل. وإلا لو فرض أن للدم منافع أخرى أو للطحال منافع أخرى، كما لو فرض أن إنسان عنده بعض الحيوانات ويشتري الطحال لأجل تلك الحيوانات، لا أتصور أن أحد يقول أيضا لا يجوز الشراء. نعم، شراء الطحال لأجل الأكل أو بيع الطحال لأجل الأكل هذا فيه إشكال إذا تمت الرواية. إذن الإشكال الثاني الذي يرتبط بالدلالة لا بالسند هو أنه لو تمت فإنها تتم في تحريم بيع الدم لأجل المنفعة الموجودة في ذلك الزمان وهي الأكل لا أكثر من ذلك. وهذا ما أشار إليه الشيخ وجملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي أيضا قدس الله نفسه في المقام في مصباح الفقاهة، هاي الطبعة اللي ذكرناها مرارا الجزء الأول صفحة 100، هكذا يقول هناك، يقول: فالظاهر إرادة، هذه عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وبعد ذلك هو يعلق يقول: فالظاهر إرادة حرمة البيع لأجل الأكل ولا شك في تحريمه لما سيجي، لأن أكل الدم من المحرمات وبيع الشيء لأجل المنفعة المحرمة هذا غير صحيحين، غير جائزين، تكون المعاملة محرمة على أي الأحوال. لذا هو يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه: إلا أنه مع ذلك لا نسلم دلالة المرفوعة على أزيد من بحرمة بيعه أي الدم للأكل فقط تكليفا أو وضعا أيضا، كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري وقال: من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه. طبعا هذه قاعدة وإن كانت متداولة على الألسنة، وهي حرمة بيع الشيء لأجل المنفعة المحرمة، أن البيع حرام باطل، إلا أنه واقعا هذه الكبرى تحتاج إلى دليل. نعم في بعض الموارد دل النص الخاص، ولكنه تلك تكون من الموارد المنصوصة، أما تعدية ذلك إلى كل موردين، لو فرضنا أن إنسانا علم عندما يبيع الحنطة لشخص اشترط عليه أن يحتكرها ولا يبيعها، فهل يكون هذا البيع باطلا أو لا يكون؟ نعم في بيع الخمر ليعمل خمرا يوجد عندنا نص، بيع العنب ليعمل خمرا عندنا يوجد نص، أما هل هذا في كل مورد أو لا، إن شاء الله في بحث سابق لعلنا نشير إلى هذه القاعدة، وإن كانت مشهورة على الألسنة من أن البيع لأجل المنفعة المحرمة حرام وباطل، بحثه سيأتي. المهم، إذن الإشكال الثاني الذي يمكن إيراده، أو التأمل الثاني الذي يمكن إيراده على رواية الواسطي مرتبطة بالدلالة، وهو أنه لو غضضنا النظر عن السند فإن الرواية لا تدل على أكثر من بيع حرمة الدم لأجل الأكل المحرم، أما لغير ذلك فلا دلالة فيها. هذا المعنى أشكل عليه بعض الأعلام المعاصرين، قالوا لا، أن الرواية مطلقة. في إرشاد الطالب في المكاسب المحرمة للشيخ جواد التبريزي حفظه الله، هناك في الجزء الأول صفحة 21، الشيخ التبريزي أشكل على ذلك، قال: وما ذكره المصنف، يعني شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وتبعه السيد الخوئي، من كون الرواية ناظر إلى بيع الدم للأكل، وحرمة البيع في هذا الفرض لا تحتاج إلى دليل خاص، فإنها على القاعدة، وما ذكره المصنف وتبعه السيد الخوئي لا يمكن المساعدة عليه. لماذا لا يمكن المساعدة عليه؟ يقول: لإطلاق النهي في الرواية أولا، لأنه نهى عن بيع الدم، فسأعم من أن يكون لأجل الأكل أو لأجل غير الأكل، هذا أولا. لإطلاق النهي في الرواية أولا، وثانيا أن قصد المشتري وعلم البائع باستعمال المبيع في المحرم لا يزيد عن بيع العنب مع علم البائع باستعماله المشتري في التخمير، وقد التزموا في محله بالجواز. يقول: أقصى ما تدل عليه الرواية، التفتوا للنكتة، يقول: أقصى ما دلت عليها الرواية أن البائع كان قاصدا أن يأكله المشتري، أن يأكله المشتري، والمشتري أيضا اشتراه بقصد الآكل، ولم يثبت عندنا بأن قصد المشتري للآكل وعلم البائع أن المشتري يشتريه لأجل ماذا؟ لأجل الأكل، هذا مانع من صحة المعاملة. إذن نحن لا نستند إلى الرواية باعتبار ضعف سندها، لا للإشكال الدلالي فيها، وإلا لو كانت الرواية تامة سندا فهذا الإشكال الدلالي وارد أو غير وارد، غير واردين. في الواقع بأنه أنا بودي أن أشير في نكتة، بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها. في جملة من الأحيان الفقيه في ذهنه مجموعة من القواعد والتحليلات الدقية، يعني عرضه وعلم ولم يقصد، والمشتري اشترى وهو لم يشترط عليه، هذه التقييدات والتحليلات اللي طالب الحوزة لسنين طويلة حتى لو يقرأ الرسالة العملية يحتاج إلى مدة حتى يفهم هاي التشقيقات. عادة احنا نأتي ونشقق، نقول علم البائع شيء، وأن يشترط البائع على المشتري شيء، وأن المشتري يشتري لهذا الغرض أو لغرض آخر شيء، هذه التحليلات التي نقوم بها في عملية تحليل هذه المعاملات. في الواقع عندما تأتي إلى السوق وهذه التحليلات الموجودة في ذهنك أساسا منظور إليها أو غير منظور إليها، أساسا ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها، بل لعلك إذا أردت أن تلفت نظره إليها تحتاج إلى زمان كثير حتى تميز له بعض الشقوق عن بعضين. وهذه مسألة في الواقع فهم الروايات على هذا الأساس، أي على أساس التحليلات التي توجد في ذهن الفقيه، هذه إسقاطها على ذهن البائع والمشتري هذا غير صحيح. هذه الحالة حالة كنا في اليوم في درس السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كنا في بحث الوضوء ووصلنا إلى المسح، مسح الرجل أو مسح الرأس، كان حديث في مسح الرجل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة وهي مسألة المسح على الرجل صور أنواع 6 من الرطوبة على الرجل، حتى أنه عندما يمسح يجوز أو لا يجوز. أنواع 6 من الرطوبة، إلى الآن باقية في ذهني 6 أنواع من الرطوبة. أنا بعد الدرس ذهبت بخدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، قلت له سيدنا واقعا أنتوا تصورون أكو في العوام من يستطيع أن يميز 6 أنواع من الرطوبة على الرجل حتى يسأل بحكمه الشرعي؟ هذه تحليلاتنا الفقهية في الحوزات ما ينبغي إلقاءها وإسقاطها على شخصية البائع والمشتري. هذا الإنسان عندما هو قصاب في الواقع وجاء بالدم أو جاء بالطحال أو جاء بالنخاع ووضعه، خب لو سألته لماذا؟ يقول خب أريد أن أبيعه. فلو سألته لماذا تبيع؟ يقول أبيعه للأكل. قل لي شيء مثل ما الآن فالقصاب تذهب إليه وواضع لحم في محله، الآن لو تسأله لماذا هذا اللحم؟ يقول لجماله لبيعه، يقول أرجع بيعه. فلو سألته يقول لماذا تريد أن تبيعه؟ ها؟ يجاوبك حتى يأكله الناس. والشاهد على أن هذا البائع كان يبيع بقصد ماذا؟ بقصد أن يأكله الناس. أنتوا التفتوا إلى إشكال الشخص القصاب على الإمام سلام الله عليه. الإمام عندما منعه من الطحال وأجاز له الكبد قال ما الكبد والطحال إلا سواء، إلا سواء في ماذا؟ في أنه للأكل، يعني هذا يؤكل وذاك يؤكل. يا أمير المؤمنين لماذا أنت تميز هذا عنده؟ لم يقل ذاك بأنه أنا مو مسؤول عن ذلك، أنا قصدي أن أبيعه، أنا ما أبيعه بقيدي وبشرط أن يأكله حتى يكون إشكال فيه. لا في ذهنه كان يبيع هذا الشيء لأجل الأكل، وذاك كان يشتري لأجل هذا. والإمام سلام الله عليه ينظر إلى هذه الحالة العرفية العقلائية، أن هذا نصب الشيء في المحل ليبيعه وذاك يشتري لي يأكله، والإمام نهاهم عن هذه الحالة، نهاهم الإمام عن هذه الحالة المتعارفة الخارجية. أما هذه التحليلات اللي إحنا في شيخنا الأستاذ الله رحمة الله تعالى عليه الشيخ مرتضى الحائري ابن شيخ عبد الكريم الحائلي رحمة الله تعالى عليه، احنا بد مقدار مكاسب اوائل ما اجينا الى ايران الى قوم كان يدرس مكاسب 5-6 من الطلبة خارج مكاسب كان عنده، وقعا من كنا نبحث بعض الابحاث والتحليلات، يقول بابا هذا اللي ما عليكم بهم في الشارع والعقلاء يقولون هذا السيرة العقلائية الفقهية للسيرة العقلائية عموم الناس، هذه تحليلاتنا هنا، وإلا واقع الناس شيء آخر. واقعا أنه أنت عندما تأتي إلى العرف إلى العقلاء هذه التحليلات يحتاج إلى زمان طويل لاستيعابها، فضلا أن تكون في ذهنه عند البيع والشراء على أي الأحوال. فهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ التبريزي حفظه الله وشافاه هو أنه أساسا قائم على مثل تلك التحليلات التي هي الروايات، ليست بصدد بيان تلك التحليلات وإنما إشارة إلى هذا الواقع الخارجي الذي كان وهو قد عرضه في محله لأن يبيعه واشترى ذلك لأن يشتريه، والإمام سلام الله عليه نهى عن هذه الحالة. ومن الواضح أن ذلك البيع وذلك الشراء كان لأجل الأكل لا لشيء آخر. إذن الإشكال الثاني تام، وملاحظة الشيخ بن زجواد التبريزي غير واردتين. إذن الإشكال الثاني أن الرواية من حيث السند لو تمت فالإشكال الدلالي عليها أنه فقد تحرم بيع الدم لأجل الآكل، أما ما زاد عن ذلك فلا دلالة فيها. الإشكال الثالث الذي يمكن أن يورد في المقام هو أنه أيضا شوفوا التفتوا إلى خصوصيات الزمان والمكان والشرائط، كيف أنها في كلمات الأعلام موجودة ولكن لم ينظروا لها كنظرية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه وتبعه على ذلك أيضا جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوي أيضا في مصباح الفقهاء، قال أن الرواية أخص من المدعى حتى لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، وهي إنما تدل فقط على حرمة بيع الدم النجس، أما إذا كان الدم طاهرا فالرواية لا دلالة لها على حرمة البيع. الإشكال الأول إشكال سندي، بالإشكال الثاني إشكال دلالي أنه مختص ماذا بالأكل، بالإشكال الثالث يقول حتى لو قبلنا عام ومطلق ولكنه ليس مطلق الدم أعم من أن يكون طاهرا أو أن يكون نجسا، إلا نعم إذا كان نجسا فلا يجوز بيعه، ومحل الاستدلال هو ماذا؟ بيع الدم مطلقا أعم من أن يكون طاهرا أو أن يكون نجسا، فتكون الرواية أخص من المدعى. لماذا يقول هذا المعنى؟ سيد الخوي أيضا يشير إلى النقطة في صفحة 100 من مصباح الفقاهة، يقول إن الظاهر من الدم المذكور في المرفوعة هو الدم النجس الذي تقذفه الذبيحة المسمى بالمسفوح، دما مسفوحا كما في الآية المباركة، لكثرته ومرسومية أكله في زمان الجاهلية. التفت جيدا، يعني أن الشرائط الاجتماعية وثقافة الطعام والشراب لها مدخل في فهم الرواية. خب سيدنا افترضوا أنه مرسوم في زمان الجاهلية، لماذا لا تأخذ بالإطلاق؟ يقول لا، هاي الرواية وردت لهؤلاء ودتنهاهم عن هذا الذي كان مرسوما فيما بينهم دون الطاهر المتخلف فيها الذبيحة الذي يباع بتبع اللحوم كثيرا، فإنه من القلة بمكان لم يكن مورد الرغبة لأهل الجاهلية، لينجر ذلك إلى أن يمر علي بالقصابين وينهاهم عن بيعه، ولعله لذلك لم يذكر الله تعالى في القرآن إلا الدم المسفوح لا ذلك الدم، لأنه إذا كانت هذه الرواية تشمل الدم المتبقي في الذبيحة عن الطاهر والنجس فسوف تكون معارضة لتلك الروايات، ولكنه هنا مباشرة السيد الخوئي تبع الشيخ الأنصاري يقول الرواية مختصة بالدم النجس لا الدم المتخلف في الذبيحة، إذن فالرواية لا تشمل الدم الطاهر فلا تدل على حرمة بيع الدم مطلقا لكون الرواية أخص من المدعى. هذا هو الإشكال الثالث الذي يمكن أن يورد في المقام، وكيفما كان فهذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها لإثبات حرمة بيع الدم مطلقا للأكل ولغير الآكل طاهرا كان أو نجسا للإشكالات التي أشرنا إليها. جيد، الدليل الرابع، إذا أمكن مصحف مولانا تجيبونا القرآن الكريم. الدليل الرابع الذي ذكر في المقام القرآن هون الصغير مصحف ما موجود هنا، لا كبير أريد مولانا بعد العيون لا تساعد مولانا نقرأ الصغير. إذا وجدتم لنا مصحف كبير جزاكم الله خيرا أحسنتم، أعانة الضعيف صدقة. هذاك حديث آخر، حديث آخر بينا أنه لم يكن في الأدلة السابقة، بينا قلنا أنه إذا قبلنا أن كبرى أن كل نجس لا يجوز، ولكن لم يتم عندنا دليل من هذا القبيل. في سورة المائدة الآية 3 قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخره. حرمت عليكم الميتة والدم. واضح بأنه الآية المباركة حرمت الدم، وإذا أردنا أن نقبل تلك الكبرى التي أشرنا إليها مرارا من أنه أساسا إذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فتكون المعاملة على هذا الأساس باطلة. هذا مضاطل إلى أنه التحريم مطلق، مو فقط التحريم بلحاظ الأكل، أعم، لأنه لم تقل حرمت حرم عليكم أكل الميتة ونحو ذلك، وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. هذه الآية هي الآية الثالثة من سورة المائدة. اللي تعلمون هذه الآية الثالثة من سورة المائدة، إذا قرأنا الآية كاملة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فستشوفون بأنه هذه الآية بها نقص، لا يوجد فيها نقص، أساسا كامل الآية، أي إشكال ما بها، ومع ذلك هذه اليوم يئس الذين كفروا وقع بين هذين المقطعين. يعني الآن قرأت أنا من غير هذا المقطع، لو فرضنا أنه في القرآن فقط الآية موجودة بهذه الطريقة، يقول بالأزلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أساسا أكو نقص في الآية أو لا يوجد نقص في الآية؟ بل عندنا عدة آيات في القرآن الكريم كما سنشير إليها نفس هذا المضمون موجود من غير هذا المقطع الوسطي. لذا جملة من أعلام الكلام، من أعلام علماء الكلام، قالوا بأن هذا المقطع لا علاقة له لا بما قبله ولا بما بعده، بقرينة أننا لو رفعنا هذا المقطع اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، يتضح أن هذا المقطع لا علاقة له بما بعده ولا علاقة له بما قبله. والواقع أنت عندما تراجع جملة من آيات الإمامة تجد هذه الخصوصية موجودة فيها، وهي من عجائب هذه الخصوصيات. أنتم في آية إنما وليكم الله نفس القضية، في آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت نفس القضية. شنو هذا السر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يأمر بوضع هذه المقاطع أو هذه الآيات المتعلقة بمسألة الإمامة في مثل هذه المواضع؟ ما هو السبب؟ واقعا يحتاج إلى بحث مستقل في نفسه. وبلي هذه جيد جدا، هذه هواية دعوة يردلها، هواية مؤونة يردلها، جيدة، وجه جيد، وهو أنه ذكر جملة من المفسرين هذا المعنى، أنه الإمام النبي صلى الله عليه وآله إنما وضع هذه الآيات في هذه المواضع للإيهام، أن يوهم أن الآية مو متعلقة بأهل البيت سلام الله عليهم. يعني بعبارة أخرى مؤكفة إشكالية خلي ذهنك، وإن كان خارج من بحثنا بس مهمة، وهو أنه لماذا عموم الآيات اللي مرتبطة بالإمامة بها هاي المشكلة؟ إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل الإمامة إلى الأمة بوضوح وبنص، خب لماذا جعل هاي المشكلة مشكلة وحدة السياق حتى احنا تربكنا؟ هذا الجواب يأتي هنا، وهو أنه أساسا إنما أوهمت هذه الآيات خوفي ضياعها وخوفي أن تسلق من القرآن الكريم على أي الأحوال. هذا وجه من الوجوه، التفت لي، من الوجوه التي ذكرت في المقام. فتحت آخر أكو في الآية المباركة وقعا بحث عجيب، وأنا بودي أن الإخوة يشتغلوا على هذا المضمون، وهي من إشكالات الفخر الرازي. الآية المباركة يقول، الآية المباركة تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأنتم تقولون أن تمام الدين وتمام النعمة وكمال النعمة كان بولاية من؟ بولاية الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. خب نسأل منكم، وهل أن رسول الله في مدة 22 سنة عاش مع دين كامل لو مع دين ناقص؟ إن قلتم أنه كان مع دين كامل إذا بعد أتممت مو بالإمامة، كان تاما قبلها. وإن قلتم أنه كان ناقض، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعيش مع المسلمين جميعا في دين ناقض. هذه من الإشكالات الأساسية التي يريدها الفخر الرازي على الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات الإمامة. بودي أن الإخوة يحون يشتغلون على هذا، لأنه عموما هذا الإشكال لم يأتي في كلمات علماء الكلام عندنا للجواب عن هذه الشبهة. يعني أنت عندما ترجع إلى كلمات الغدير وغير الغدير، هذه الشبهة لم يشر إليها من كلماتهم على إله. بلي يشتغلون في النتيجة هذا الدين شيء جدا في طور التكامل، سميه كامل وأكمل، أنت قل اللي تستطيع أن تقوله كامل وأكمل. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله عاش مع دين كامل، ولكن أمير المؤمنين عاش مع دين ماذا؟ مع دين أكمل. وأنا وأنت نعيش في دين أكمل من دين رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أدري أنا أقول إشكال، بلي إشكال، بلي مولانا أنتوا لابد أن تجيبوا على الإشكالات. وهو أن طبعا الجواب عندها، ولكن الآن مو محل هنا، ولا الجواب واضح والحمد لله تعالى، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. بلي لهذا الإشكال، لا للفرق، هذاك بحث آخر، شنو الفرق بين التمام والكمال؟ لا، البحث أن رسول الله قبل نزول الإمامة تام كان وكامل، لا لم يكن، لأنه اليوم أكملت وأتممت. اليوم قبل هذا شنو كان؟ جيد جدا، هذه فقط الإثارة، جيد الإثارات مولانا، جيد. تعالوا معنا إلى هذه الآية المباركة. هذه الآية قرب الاستدلال بها الممقاني في غاية الآمال عدة تقريبات لهذه الآية لدلالتها على الحرمة. في هذا الجزء الأول الطبعة الحجرية اللي عندي أنا، ما أدري هاي الطبعة مطبوعة طبعا ما أنا جيدة لو ما مطبوعة ما عندي عليه. هاي الطبعة الحجرية الجزء الأول صفحة 18، بعد أن ذكر الآية المباركة قال: وإن شئت قربت هذا الدليل بوجه آخر. بأي بيان؟ بهذا البيان، بأن تقول أن الدم غير منتفع به، الدم لا ينتفع به، حيث نهى الشارع عن المنفعة التي من شأنها أن تترتب على الأكل، على الدم وهو الأكل. المنفعة المترقبة من الدم هي ماذا؟ هي الأكل، والشارع نهى عن ذلك لكونه من جنس ما من شأنه الأكل، فلا عبرة بالانتفاع به في مثل الصبغ مثلا، باعتبار في ذهنه الشريف لم يكن للدم منفعة أخرى، مو فقط في ذهني صاحبي الممقاني بل في ديني أعلامنا وقع عن كذلك. أما نحن أيضا لعله جملة من الأمور في حياتنا لو تعطى لنا الآن نشير لها لبعض المنافع النادرة الفرضية، وإلا بعد 50 سنة تكون من أهم المنافع تترتب على ذلك الشيء. عرفت شون؟ من قبيل ما ذكرنا للإخوة في بحث سابق، مثلا بعض الآن الأوراق من الأشجار دي يستفاد منها لصنع بعض الملابس المهمة الخفيفة والباردة وإلى غير ذلك. لعله قبل هذا الاختراع لو كان واحد يسألنا شنو فائدة هذه الأوراق، أقصى ما يتبادر إلى ذهنه أنه نأخذها نعطيها حلف للحيوان، حلف للحيوانات، هذه منفعة عامه ليست تلك المنفعة الكذائية. على أي الأحوال، مثل في مثل الصبغ مثلا لوجوده لو جوزناه، وكذا الانتفاع به في مثل التسميد. هسه الدم يستفيدون منه للتسميد أيضا، يظهر في ذلك الزمان كان موجود. فتكون المعاملة السفهية والمعاملة السفهية باطلة، ويترتب عليه حرمة التصرف في عوضه، وكذا الإقدام. وإن شئت، هذا تقريب آخر، وإن شئت قررته بوجه ثالث بأن تقول، التفت جيدا، أن الدم غير مملوك باتفاق علمائنا. لماذا غير مملوك؟ لأنه لا مالية له، المال الملكية إنما تتعلق بما هو مال، وما لا مالية له فلا تتعلق به الملكية. غير مملوك باتفاق علمائنا، بل هو من قبيل ما ليس بمتمول عرفان، ولهذا لا يضمنه من أتلفه. إذا أتلفت أنت دم الغير أنه كان ماخذ دم ولانا وعند بطل بيديا وأتلفته لا تكون ضامنا لأنه لا مالية له. هسه ما أدري حق الاختصاص أين ذهب. وقد اشترط في صحة البيع كون المبيع مملوكا فيبطل البيع عند انتفاع مملوكيته ويترتب عليه الحرمة التشريعية. ثم يقول الثالث الإجماع. هذا كلام أيضا الممقاني في الجزء الأول صفحة 18 من الطبعة الحجرية. هذا الكلام واقعا يمكن أن يورد عليه عدة إرادة. الإيراد الأول الذي يمكن أن يورد عليه هو أنه لو أتممنا الآية المباركة يتضح بأنه أساسا الآية متعلقة بباب الأطعمة والأشربة، ونحن في أول الأبحاث ميزنا جيدا بين هذه الأبواب الثلاثة، وقلنا عدم التمييز بين هذه الأبواب يؤدي إلى أن ننقل حكم أحد هذه الأبواب إلى الأبواب الأخرى. الآية المباركة صحيح قالت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا أنه بعد ذلك صريح الآية 104 من المائدة يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إذن هذا التحريم وهذا الجواز وعدم الجواز تفصيله كله مرتبط بأي باب؟ بباب الأطعمة والأشربة، ونحن حديثنا في باب المكاتب المحرمة. كذلك عندما تأتون إلى نفس هذا المعنى في الآية 172 من سورة البقرة، من سورة البقرة نفس هذا المضمون موجود في الآية 172 و173 من سورة البقرة. قال تعالى من سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جيد، هاي الآية 173. الآية التي قبلها ماذا؟ قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم. إذن هذا التحريم مرتبط بماذا؟ بباب الأطعمة والأشربة، لا التحريم الذي هو مرتبط بباب التكسب أو بباب النجاسة والطهارة، لأن الآية 172 تقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم قالت إنما حرم، يعني حرم ما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة. وكذلك فيما يتعلق بالآية 114 و115 من سورة النحل، من سورة النحل أيضا نفس هذا المضمون وارد. قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. التفت جيدا، هذه نفس المضمون الذي ورد في صدر الآية 3 من سورة المائدة، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، بنفس المضمون، يعني فقط ذيك الجملة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم هذه جاءت بين المقطعين، وإلا نفس هذه الآية هناك وردت ولكن بعد ذاك المقطع غير موجود، أضيف إليها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.